الليل سويني وفايتني الشوق وفايتني الشوق هيدوني ابو قلبي حنين ابو قلبي حنين سويني وفايتني الشوق وفايتني الشوق هيدوني يا صارة يا بيت الفطار ما بشوفش انا بين المحمارة يا صارة يا بيت الفطار ما بشوفش انا بين المحمارة بيفرح غير ويفرح ابو قلبي حنين دوني بيفرح غير ويفرح ابو قلبي حنين بحلب عيوني وبخاف من ظهرك يا عيوني مشتاق وبحلب عيوني وبخاف من ظهرك يا عيوني مش عارف قاصد يجرحني او يوقفني ما تقولوني مش عارف قاصد يجرحني او يوقفني ما تقولوني او يوقفني ما تقولوني وديني يا هوا فين ما توديني انت يا هوا ترجي بيدي وديني يا هوا فين ما توديني انت يا هوا ترجي بيدي لو تفرق الارض والسماء لو كنا بحر والله عادي لو تفرق الارض والسماء لو كنا بحر والله عادي يا سهرة يا بيت الفطار ما بشوفش انا بين الحمارة يا سهرة يا بيت الفطار ما بشوفش انا بين بيفرح غير ويفرحني ابو قلبي حنين دوني بيفرح غير ويفرحني ابو قلبي حنين دوني ابو قلبي حنين دوني يا جيراني يا جيراني يا هو يا بلال يا جلال يا جلال يا جلال يا أهل يا بلال يا جلال يا أهل يا بلال كما تنسى عن القتال يا جلال يا أهل يا بلال كما تنسى عن القتال يا جلال يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو يا جلالو ابو الجحيم سويني بيت الله جيني ابو الجحيم سويني ابو